وإنا له لحافظون تبقوا وتركنا يوسف. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجيء على قميصه بدم كذب. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصل جميل. قام استولت لكم أنفسكم أما فصل جميل. والله المستعان على ما تصفون. وجيء والله عليم بما يعملون. وجيء وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما

ولن